تفسير الآية 2 من سورة المجادلة، يقول تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أي الذين يظاهرون منكم أيها المسلمون من نسائهم بأن يقولوا لهن أنتن علينا كظهر أمهاتنا، أي محرمات علينا إلى الأبد كظهر أمهاتنا، أي كجسد أمهاتنا، أي لا نجامعكن، فتصبح الزوجة كأنها مطلقة لكنها لا تطلق من زوجها لتتزوج غيره. فالذين يفعلون ذلك حتما مخطئون ظالمون فيما يقولون، لأن زوجاتهم قطعا لسنا بأمهاتهم، فأمهاتهم هن النساء اللاتي ولدنهم وأرضعنهم وقمنا برعايتهم حتى كبروا. قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، أي وأمثال هؤلاء بالتأكيد يقولون قولا منكرا ينكره أي يرفضه شرع الإسلام وأي عقل منصف عادل، لأنه منكر أي قبيح فظيع فاسد شري مضر متعس، وزورا أي كذبا شديدا مخالفا تماما للحقيقة، لأن الله تعالى لم يحرم الزوجة على زوجها كما حرم عليه أمه، وفي هذا ذم شديد لمن يقول ذلك فلا يفعله إذن أحد. قوله تعالى: وإن الله لعفو غفور، أي ومع ذلك فهو سبحانه حتما وبكل تأكيد، واللام للتأكيد، عفو أي كثير العفو عن كل السيئات السابقة أي الشرور والمفاسد مهما كبرت وعظمت، أي يسقطها ويزيلها ويمحوها كأن لم تكن، ولا يعاقب عليها ويسامح فاعلها، بل ويدفع عنه آثارها السيئة المتعسة ويوفقه لكل خير، فيسعد تمام السعادة في الدارين بفعله الخير بعد توبته واستمراره عليه، وإن عاد لأي شر تاب منه سريعا أولا بأول، فيستره ويعينه ويسعده، وهو غفور أي كثير المغفرة، يعفو أيضا عن الذنوب، وهذا مزيد من التأكيد على العفو، وذلك لكل من تاب توبة صادقة ورد لأصحاب الحق حقوقهم إن كان الذنب متعلقا بهم، فهو الرحيم كثير الرحمة أي الذي رحمته وسعت كل شيء وهي أوسع من أي ذنب ودائما تسبق غضبه.